وثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليها متبذلا أي لابسا ثياب البذلة، وهي الثياب المتواضعة ليست الثياب الفاخرة أو الثياب الجديدة كما كان يلبس في يوم العيد، وإنما خرج عليه الصلاة والسلام متبذلا مترسلا متخشعا متواضعا متضرعا. فصلى صلوات ربي وسلامه عليه بالناس ركعتين. قال ابن عباس: لم يخطب كخطبتكم هذه، يعني ما خطب خطبة يعني طويلة، وإنما كانت خطبة يسيرة أمرهم فيها بالاستغفار والصدقة. وأيضا ثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الناس جدب ديارهم أمر بالمنبر فوضع في المصلى، ووعدهم يوما يخرجون فيه، فلما بدا حاجب الشمس صلى بهم ركعتين، ثم خطب فيهم صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. ثم دعا الله عز وجل بنزول الغيث، فقال: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، إلى آخر ما قال صلوات الله وسلامه عليه. وعرفنا بأن الاستسقاء له صفات متعددة، فتارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الناس يوما فيصلي بهم ويدعو، وتارة كان يدعو من غير صلاة كما فعل عند أحجار الزيت، وتارة كان يدعو وهو على المنبر يوم الجمعة كما سيأتي معنا الآن حديث أنس رضي الله عنه، وتارة كان الناس يدعون متفرقين بإقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلها صفات يعني جائزة وكلها مشروع، ولا حرج على الناس أن يعملوا بهذا تارة وبهذا تارة، ونستكمل هذه الأحكام إن شاء الله. ادعو الله أن يغيثنا نعم. رفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، اتفق عليه. نعم، هذا الحديث يرويه أنس رضي الله عنه، وأذكركم بترجمة هذا الرجل المبارك، هو أبو حمزة أنس ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنيته أبو حمزة، وأمه هي أم سليم بنت ملحان الأنصارية رضي الله عنها. وهذا الرجل سمي على عمه أنس بن النضر رضي الله عنه، وقد شرفه الله بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله، وقد شهد بدرا رضي الله عنه خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سأله بعض مواليه كما ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب، فقال له: يا أبا حمزة، أشهدت بدرا؟ فقال له لا، أما لك، أين أنا عن بدر؟ يعني استنكر هذا السؤال، ثم بيّن بأنه خرج إلى تلك الغزوة المباركة يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث دعوات، قال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته. فعاش رضي الله عنه 99 سنة، كان آخر الصحابة موتا بالبصرة، مات سنة 91 أو 92 من الهجرة، يعني عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 80 سنة. وكثر الله عز وجل ماله، كان يقول: ما أعلم أحدا أصاب من رخاء العيش ما أصبت. وأما أولاده يقول: وقد دفنت بيدي هاتين 100 من الولد، لا أقول سقطا ولا ولد ولد. فهذا الرجل المبارك يروي هذه الحادثة أن رجلا، من هو هذا الرجل؟ الله أعلم. واحد من الصحابة دخل المسجد، تعرفون في بعض الأحاديث يبهم وفي بعضها يعرف، يعني مثلا هناك في حديث المسيء صلاته بأن رجلا دخل، وهذا الرجل عرفنا بأن اسمه خلاد ابن رافع رضي الله عنه رغم أنه لم يسمى في الحديث. والجهالة بالصحابي لا تضر، هذا تجدونه في القرآن كثيرا: واضرب لهم مثلا رجلين، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. فالتسمية في الغالب لا يتعلق بها حكم، ولذلك يبهم الاسم. أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، هذه الجملة جملة حالية، يعني حال كون النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر يخطب في الناس، وهي موعظة الجمعة التي سماها الله ذكرى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله المقصود به الخطبة، الموعظة التي تكون بين يدي الصلاة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. فقال: يا رسول الله، يعني هذا الرجل الداخل، وجاء في بعض الروايات بأنه دخل من ناحية باب القضاء، وهو الذي يسمى الآن باب السلام، وكان اسمه باب القضاء لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عنده بيت في ذلك المكان، وقد بيع في قضاء دينه فسمي باب القضاء. فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. هلكت الأموال، المقصود بالأموال ها هنا نوعان: النوع الأول الماشية من الإبل والبقر والغنم، وهلاكها معلوم، إذا انقطع المطر حصل الجدب، فتبع ذلك أن يحصل العجاف والهزال والموت، صحيح؟ أما إذا جاء المطر وأنبتت الأرض فإن البهائم تسمن وتبدن ويطيب حالها. طيب، النوع الثاني من الأموال الزروع، الزروع والثمار، أيضا إذا لم يأتي المطر هلكت. ومعلوم بأن المدينة المنورة وما حواليها ليس هناك بحر يسقي ولا نهر يرفد، وإنما المعول على ماء السماء، ولذلك هذا الرجل قال: هلكت الأموال. ثم قال: وانقطعت السبل. انقطعت السبل يعني ما في أسفار، ما في تنقل. لماذا؟ لسببين: السبب الأول أن التنقل يكون على الدواب، والدواب إذا عجفت وضعفت فلا سبيل إلى الانتقال عليها. ثم السبب الثاني لأنه ليس هناك داع إلى الأسفار، لأن الأسفار تكون من أجل نقل البضائع، الزروع والثمار كان من عادة أنهم يحملون من المدينة التمور ويذهبون بها إلى بلاد الشام، ثم يأتون من بلاد الشام بأشياء أخرى. فإذا كانت السماء قد أمسكت مطرها فإن الأرض ستمسك نباتها ولا حاجة بعدها إلى الانتقال لأنه لا بضاعة يسافر من أجلها. ولذلك هذا الرجل شكى قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فادعوا الله يغيثنا. في بعض الروايات فادعوا الله يغيثنا على أن الفعل مجزوم في جواب الطلب كما في قوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يرسل ها هنا الفعل مجزوم في جواب الطلب وقد حرك آخره للتخلص من التقاء الساكنين. فأما على هذه الرواية يغيثنا فالفعل ها هنا ليس في جواب الطلب وإنما هو بيان لمراده من الدعاء ادعوا الله أي من أجل أن يغيثنا من أجل أن يحصل الغوث من أجل أن ينزل الله المطر. طيب ها هنا الحافظ رحمه الله اقتصر على محل يعني الشاهد ولم يورد الحديث بتمامه وتمامه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه وهو على المنبر ورفع الناس أيديهم فقال ثلاثا اللهم أغثنا اللهم هذه معناها يا الله يا الله. فالميم المشددة عوض عن ياء النداء ولذلك ما يجتمعان إلا على سبيل الندرة كما في قول القائل إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. فقال اللهم أغثنا هذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل جلاله. يقول أنس رضي الله عنه والله ما في السماء قزعة والقزعة السحابة والله ما في السماء قزعة وما بيننا وبين سلع سلع جبل من جبال المدينة من الناحية الغربية يعني الجالس في المسجد النبوي مستقبلا القبلة يكون سلع عن يمينه وكانت السحب تأتي من تلك الجهة. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا جدار يعني ما في شيء يحجب عنا جبل سلع نراه رأي العين ما بيننا وبين سلع من بناء ولا جدار. إذ أقبلت سحابة مثل الترس ترس هو الذي يتقي به المحارب الضربات فهطلت بمطر غزير فما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن منبره إلا والماء يتحدر من لحيته عليه الصلاة والسلام يعني قبل أن يكمل موعظته وخطبته وتعرفون بأن خطبته كانت قصيرة ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا وهذا المطر قد اشتد حتى إنه لا يتحدر الماء من لحيته عليه الصلاة والسلام. ويقول أنس وانصرفنا إلى بيوتنا نتوارى بالحيطان يعني من شدة المطر الصحابة كانوا يتقونه بأن يمشوا إلى جوار الحوائط. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أشهد أن الله على كل شيء قدير وبقدرته صنع ذلك وهو ما لا يستطيعه الخلق جميعا. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وأشهد أني عبد الله ورسوله لأني دعوت فاستجاب لي. يقول أنس فوالله ما رأينا الشمس سبتا يعني هذا المطر استمر من الجمعة إلى الجمعة أسبوع كامل الناس ما يرون الشمس. يقول: فلما كانت الجمعة التي تليها جاء رجل، وفي بعض الألفاظ بأن أنس رضي الله عنه سئل: أهو نفسه أم غيره؟ قال: لا أدري، يعني هل الرجل الذي جاء أولا أو رجل غيره، الله أعلم. فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. هلكت الأموال، يحتمل أن السيول قد أخذت بعض البهائم وجرفت بعض يعني الزروع، فادعوا الله أن يمسكها. فقال صلى الله عليه وسلم بيديه: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الآكام جمع أكمة، وهي مجتمع الرمل، إذا نزل عليه المطر فإنه يلبده ويسكنه. والضراب هي الجبال الصغيرة، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية. بطون الأودية لأنها تجمع الماء لوقت الحاجة. ومنابت الشجر، يقول أنس رضي الله عنه: فصحت السماء. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد: مشروعية خطبة الجمعة، والصحيح بأنها واجبة، لأن الصلاة ما تصح إلا بها، يعني خصت صلاة النهار في ذلك اليوم المبارك يوم الجمعة بتلك الموعظة التي يلقيها الإمام على الناس. وهذه الموعظة لها خصائص، من هذه الخصائص أنه يجب السعي إليها، وما في موعظة يجب السعي إليها سواها. ومعلوم أنه لا يجب السعي إلا لما هو واجب، واضح أيها الناس؟ وإلا الآن مثلا نحن في هذا الدرس ممكن أي إنسان أن ينصرف من غير حرج، لكن موعظة الجمعة يجب السعي إليها، وموعظة الجمعة يجب الإنصات إليها، فالإمام وحده هو الذي يتكلم والناس كلهم ينصتون. من خصائصها كذلك بأنه يمنع العبث بأي شيء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى. ممنوع الكلام، إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، كل هذا ممنوع. فالمشروعية خطبة الجمعة مأخوذ أيضا من هذا الحديث. ثم من فوائد الحديث مشروعية القيام لها، لأن الحديث يقول: دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قائم. وهذا أيضا يؤخذ من قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا جواز الكلام مع الإمام للحاجة. ما في مانع أن الإمام على المنبر يوم الجمعة أكلمه إذا كان هناك حاجة، مثلا أقول له بأن هناك ناسا في الشمس يجلسون في الخارج، فمر الناس أن يتقاربوا مثلا، ما في مانع من هذا. أو أنبه الإمام بأن هناك جنازة تنتظر من أجل أن يقتصد فيه يعني موعظتي، خاصة في أيام الصيف وشدة الحر. المقصود إذا كان هناك حاجة للكلام فلا مانع، ما في مانع أن الإنسان يتكلم مع الإمام، وما في مانع أن الإمام ينبه الناس على ما يقع من مخالفات. هل تحفظون شاهدا؟ أي نعم، الرجل الذي جاء يتخطى الرقاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا هذا اجلس فقد آذيت وآني. طيب، شاهد آخر. نعم، الشيخ يقول: حديث سليك الغطفاني لما دخل وجلس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. فده كلام من الإمام مع يعني واحد من المصلين، لا مانع من هذا. وأيضا من فوائد هذا الحديث جواز بيان الحال والشكوى إذا لم يكن ذلك تسخطا على قدر الله. الصحابي هنا اشتكى ولا ما اشتكى؟ ها؟ اشتكى. ماذا قال؟ هلكت الأموال وانقطعت السبل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، ما قال له هذا الكلام ما يجوز، هذا الكلام عيب، لا، لأن الرجل ما يقول هذا يعني تسخطا، وإنما يقول هذا من أجل أن يأتي من الله الفرج. تجدون هذا كثير، مثلا قول أمنا عائشة ورأسه، تشكو من صداع في رأسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها بل أنا ورأسه، يعني أنا أيضا عندي صداع. ومثله أيضا قول الصحابة يا رسول الله نمسي ونصبح في السلاح، يعني هذه الحروب ما عندها نهاية، نصبح ونمسي في السلاح. فأنزل الله عز وجل قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض إلى أن قال وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم لأنه سيأتي على الناس زمان تسير الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت ليست في جوار أحد إلا الله. فما في مانع من الإنسان يشكو، الممنوع أن يكون ذلك على سبيل التسخط. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الأعرابي الذي يرتجف فقال له لا باس طهور إن شاء الله، فقال له ذلك الأعرابي الجافي الجلف قال ماذا قلت؟ طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فهي كذلك، يعني إن شاء الله توديك القبور. ليه؟ لأنه متسخط على قدر الله عز وجل. طيب، من فوائد الحديث جواز التوسل بدعاء العبد الصالح. هنا هذا الرجل ماذا طلب؟ قال فادعوا الله يغيثنا. رسول صلى الله عليه وسلم ما قال له لا لا تقل هذا بل ادعوا الله أنت، ادعوا الله لنفسك، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أجاب طلبه فدعا عليه الصلاة والسلام. فما في مانع من طلب الدعاء من الإنسان الذي يرجى صلاحه، لكن احذر من تزكيته، يعني لا تقل له ادعوا الله فأنتم الصالحون وأنتم المفاتيح وأنتم القريبون من الله. رسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، لما رأى رجلا يثني على رجل قال له ويحك قطعت عنق صاحبك أو قصمت ظهره، إذا كان أحدكم مثنيا فليقل أحسبه كذا وكذا والله حسيب. لأن المسألة تتعلق بالسرائر، والسرائر ما يعلمها إلا الله. كم من إنسان معجب بظاهرك ولكن أنت تعلم من حالك ما لا يعلم الناس، يعني بينك وبين الله معاصي الله سترها عن الناس بفضله ورحمته جل جلاله. وكما قال القائل والله لو علموا بقبح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، يعني لو أن كل إنسان منا اطلع على معاصي صاحبه لما سلم أحدنا على الآخر، لكن الله يسترني منك ويسترك مني، ونسأل الله أن يديم علينا ستره في الدنيا والآخرة. فمن فوائد الحديث جواز التوسل بدعاء العبد الصالح. طيب، أيضا من فوائد الحديث مشروعية رفع اليدين في الدعاء، مشروعية رفع اليدين في الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، وهذا الموضع مستثنى، وإلا الأصل بأن الإمام على المنبر يوم الجمعة لا يرفع يديه. ولذلك لما رأى عمارة بن رؤيبة بشر بن مروان وهو على المنبر يوم الجمعة يرفع يديه قال قبح الله تينك اليدين القصيرتين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بأصبعه عليه الصلاة والسلام. طيب، ومن فوائد الحديث أن المصلين يرفعون أيديهم مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع والصحابة رفعوا. طيب، هل ورد في الحديث أيها الإخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دعا مسح؟ لا، ما ورد. ها هنا ما ورد. مسح اليدين أو مسح الوجه باليدين بعد الدعاء وارد في أحاديث ضعيفة، لكن كما قال الحافظ رحمه الله، حافظ ابن حجر، قال بمجموعها ترقى إلى درجة الحسن. مجموع يعني أحاد هذه الأحاديث ضعيفة، لكن مجموعها يقوي بعضها بعضا فترقى إلى درجة الحسن. ولذلك العلماء رحمهم الله اختلفوا، مثلا تجدون إماما كالعز بن عبد السلام رحمه الله ينكر ذلك ويقول إنما هو من صنيع الجهال، وكذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله يقول بأن هذه بدعة لا تشرع. أما الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول والصحيح أن هذا أمر سائغ، فمن مسح وجهه بيديه عقيب الدعاء فحسن، ومن تركه فحسن. يعني يقول الأمر فيه سعة، من مسح وجهه بيديه بعد الدعاء فحسن، ومن تركه فحسن. واضح أيها الناس. أما الأشياء التي يفعلها يعني بعض الناس من التصفيق وما إلى ذلك، هذه ما عندها أصل. يعني تجدون في بعض المساجد الناس يدعون ثم بعد ذلك إذا انتهوا تسمع صفقة يعني يتواطأ عليها الناس كلهم أجمعون، هذه لا مشروعة ولا مسنونة ولا محمودة ولا مطلوبة، بل هي بدعة منكرة. ومثلها أيضا تحريك اليدين في أثناء الدعاء، تلاحظونها يعني بعض الناس أثناء الدعاء يحرك يديه هكذا، هذا أيضا ليس من السنة. والدعاء عبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنتوقف على ما هو مشروع وندع ما سوى ذلك. طيب، من فوائد الحديث إثبات الأسباب. كيف؟ يعني هذا الرجل يقول يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، يعني كأنه يقول يا رسول الله هلاك الأموال وانقطاع السبل سببه انقطاع المطر. واضح؟ ففي الحديث إثبات الأسباب. ومن فوائد الحديث كذلك بيان عظيم قدرة الله عز وجل، بيان عظيم قدرة الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى غير الحال في لحظات معدودات. يقول أنس والله ما في السماء قزعة، السماء صافية، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا جدار. فالله جل جلاله على كل شيء قدير، هو قادر على أن يبدل الضيق سعة والعسر يسرى والشدة رخاء والغنى والفقر غنى، وهو قادر أيضا جل جلاله على عكس ذلك. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فكم من سعة تحولت إلى ضيق نسأل الله العافية، وكم من يسر صار عسرا، وكم من رحمة بدلت نقمة جزاء وفاقا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. طيب، ومن فوائد الحديث عظيم جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه، فإنه عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إلى السماء فيأتي الغوث والفرج والإجابة من الله عز وجل. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. من أين أخذناها؟ أقول من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. من أين؟ أن الرجل جاء في الجمعة التي تليها فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما علم بالضر الذي أصاب الناس إلا من خبر ذلك الرجل. وهذا هو منطوق القرآن في قول ربنا جل جلاله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وفي قول الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأما الشواهد في السنة فكثيرة، من ذلك مثلا قصة الإفك، لما تكلم عبد الله بن سلول لعنه الله في عرض أمنا وغلت المدينة شهرا كالمرجل بحديث الإفك، كما قال ربنا: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وقال لها: يا عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. هذا دليل على أنه لا يعلم الغيب، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن زوجه حصان رزان، وأنها نشأت في بيت دين وإيمان، ولذلك وهو على المنبر قال: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وهذه شهادة يعني كفى بها، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا عليه الصلاة والسلام. وأيضا لما وعده جبريل أن ينزل عليه في ساعة ولم ينزل، فدخل عليه الصلاة والسلام وفي يده عصا قال: لا يخلف الله وعده ولا رسله، فألقى عصاه فإذا جرو يعني كليب صغير، فقال لعائشة: متى دخل هذا الجرو؟ قالت: ما علمت به يا رسول الله، فأمر به فأخرج، فنزل جبريل وقال: يا محمد، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. واضح أيها الناس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. طيب، ومن فوائد الحديث ضعف الإنسان في تلقي الخير والشر. ضعف الإنسان، كما قال ربنا جل جلاله: وخلق الإنسان ضعيفا، وكما قال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منه. يعني هذا الرجل جاء يشكو ثم جاء يشكو، في المرة الأولى يشكو من عدم المطر، وفي المرة الثانية يشكو من كثرة المطر. فلذلك الإنسان يعني ضعيف، كما قال ربنا جل جلاله: وخلق الإنسان ضعيفا. طيب، ومن فوائد الحديث بأن المطر إذا خشي ضرره فالمشروع الدعاء بصرفه إلى مواضع النفع. المطر إذا خشي ضرره فالسنة الدعاء، أن ندعو الله عز وجل بأن يصرفه إلى المواضع التي ينتفع به فيها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. واضح أيها الناس؟ طيب، أظن الحديث بعد حديث هذا فيه كلام كثير، لكن قوله. وعنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث طبعا فيه كلام كثير وتعلق به أحكام كثيرة، وكذلك فيه أخذ ورد بين أهل العلم، ولذلك نرجئه إلى درس الغد إن شاء الله.